وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بحثنا اليوم من أدق البحوث ومن أعمقها أثرا في النفوس، تتوقف عليه كل العبادات والطاعات، ولا تقبل بدونه عبادة ولا ذكر ولا تلاوة ولا صدقة. فنستطيع القول أن نقول هو روح العبادات. العبادات جسد، وذكر الله روحها، وروح روحها الإخلاص. العبادات جسد وذكر الله روحها وروح روحها الإخلاص. الإخلاص من أدق بحوث الإيمان والإحسان، ومن أرفع مستوى في مستويات التقوى والإيمان. وكل مؤمن يعمل أي عمل صالح ليس فيه إخلاص لله فلا يقبل العمل ولا يرفع. فالإخلاص هو سر جميع الأعمال. والإخلاص يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه كما يتعلم الفاتحة من القرآن. ولا يمكن للإنسان أن يتعلم الإخلاص إلا إذا كان ذاكرا لله، عاشقا له، صادقا في محبته، متوجها إليه بكل أحواله. لأن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. فإذا كان القرآن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول بالإخلاص، وأنزل الله عليه الإخلاص وقال الإخلاص هو الدين الخالص، وفي كثير من الآيات قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فما هو هذا الإخلاص الذي سدد في الشريعة المطهرة أهداف الطاعات نحوه، وتوجهت كل الفرق وكل الجماعات بالتوجه الصادق إليه، لعلهم أن ينالوه أو يدركوا منه جزءا. هذا الإخلاص هو سرا من أسرار الله تعالى، سرا من أسرار الله تعالى يودعه في قلب من أحب من عباده. للحديث الوارد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري حتى أسأل أخي جبريل. فسأل جبريل عن الإخلاص ما هو، فقال جبريل: لا أدري حتى أسأل أخي ميكائيل. وسأل النبي وسأل ميكائيل: ما الإخلاص؟ فقال: لا أدري حتى أسأل رب العزة. وسأل ميكائيل رب العزة عن الإخلاص ما هو، فقال الله تعالى: الإخلاص سرا من أسراري، أودعه قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده. لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده. هذا الحديث الأصل في الإخلاص. انظروا ما أعمق الإخلاص وما أشد معرفة الإخلاص الذي سئل عليه النبي من أوتي علم الأولين وعلم الآخرين فقال: لا أدري. سيد الخلق ورسول الله والذي أوتي التشريع بأكمله من غير أن يفوته منه حرف، مع ذلك قال: لا أدري حتى أسأل أخي جبريل، مما يدل أن الروح هي غير الجسد، فالتشريع كله جسد والإخلاص هو الروح. ثم سئل جبريل الذي شهد الله له بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانته وله منزلته، فقال: لا أدري. وسئل عنه ميكائيل الذي أوتي خزائن السماوات والأرض ومفاتيحها بيده، مع ذلك قال: لا أدري. حتى سأل رب العزة جل وعلا. إذن ما هو هذا السر، سر هذا الإخلاص؟ هل يا ترى يطلع عليه إنسان؟ الله قال: الملك لا يطلع عليه والشيطان لا يطلع عليه. فإذن هو من أسرار الروح لا من أسرار العبادات، من أسرار الطاعات المختبئة في أرواح المقربين، من أسرار التقرب إلى الله الذي لا يكتشفه إلا أصحاب القلوب التي فنيت عن وجودها بخالقها. الإخلاص سر من أسراري، ولله في هذا الكون أسرار عديدة، فالإخلاص هذا السر. الإخلاص إذا وجد في قلب المؤمن يجذب القلب إلى المحبوب الله من غير أن يلتفت إلى سواه، سواء كان هناك مدح أو كان ذم. لا تلتفت إلى الخلق كلهم، مدحوك أو ذموك، أحسنوا إليك أو أساءوا إليك، رفعوك أو خفضوك، أعطوك أو منعوك، لا تلتفت إلى أحد من الخلق. الإخلاص سر بينك وبين الله، وجهك لطاعته فتوجهت، وجذبك لمحبته فانجذبت، وألهمك ذكره فذكرت، فأنت تسير بتسيير الله لك وبعنايته إليه. لذلك إذا أوجد الإخلاص فيك أوجد سره فيك. إذا وجد الإخلاص فيك معناها أوجد الله سره فيك، وهذا السر هو نقطة تحول الإنسان إلى مستوى الملائكة الكرام. فيتحول الإنسان بالإخلاص في طاعاته وأعماله من مستوى الإنسان إلى مستوى الملائكة الكرام، ويرتفع من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان. إذن هذا البحث أو هذا الإخلاص وهذا السر لا يطيقه من الخلق إلا الصفوة الصفوة، ولا يدركه من العباد إلا الكمل في هذه الحياة. فالإخلاص أمره عجيب. الإنسان إذا فقه الإخلاص وعلم الإخلاص فمعنى ذلك أنه ارتفع من حال إلى حال، من إنسان يتعبد بظاهره إلى إنسان ينجذب إلى الله بباطنه، من إنسان تلا الحروف إلى إنسان وقف في محراب الوصول. فبين تلاوة الحروف ومحراب الوصول مسافات لا يعلمها إلا الله. إذن الإخلاص هو هذا السر العجيب في كل إنسان وفقه الله له، وكل عمل من الأعمال يحتاج إلى إخلاص. لذلك ذكرت لكم الإخلاص لا يعرفه إلا الذاكرون العاشقون الكاملون، لأن الذاكر هو الذي لا يفوته عمل من الأعمال بغير ذكر، وأي حركة من الحركات يحتاج فيها إلى الذكر، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال، يعني كل أمر يحتاج منك إلى جزء تفكير أو التفات التفكير، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، يعني مقطوع الخير والبركة. فإذا كان الإخلاص بده ذكر، والذاكر هو الذي يعرف سر الإخلاص، فالذاكر جليس الله، وعندما يصبح جليسا لله يعمل العمل وهو يشاهد الله في عمله. وكما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما عملت عملا إلا رأيت الله قبله. قبل العمل تشهد أن الله معك فتعمل وأنت تشاهد الله، تعمل وأنت تشاهد مراقبته، تشاهد حضوره معك، تشاهد سمعه وتشاهد بصره. لذلك تعمل وأنت معه، لا تعمل وأنت غائب عنه، تعمل وأنت حاضر معه، لا تعمل وأنت غائب عنه. فهذا الذاكر الذي يعمل هذه الأعمال لا يلتفت إلى العباد ولا يرى العباد، بل ولا يرى الكون ولا يرى الكائنات، لا يرى في الوجود إلا الله الواحد الموجود، فني عن وجوده وعن كونه بخالقه وربه. لذلك هذا صاحب الإخلاص، هذا اللي بيحسن يخلص في عمله، لأنه نسي أن هناك مخلوقات ونسي أن هناك موجودات، فلم يجد في نفسه إلا الله وحده. فهذا ما بيستطيع عليه إلا أهل الكمال من الذكر. فهذا لازم يكون روح البحوث وأساس البحوث وأول البحوث وآخر البحوث. لذلك نجد أن الصديقين اعتمدوا على الإخلاص في كل أعمالهم، ولم يتركوا الإخلاص في نفس من أنفاسهم، بل أصبحوا وأمسوا على سر الإخلاص، ووضعوا للإخلاص معاني عديدة، وكل المعاني تدل على هدف واحد، أصل كل شيء أن تكون حاضرا مع الله. لو عرفت من المعاني 1000 معنى وقلبك غافل عن الله، ما تستطيع تطبق ولا معنى واحد. أصل المعاني كلها حضورك مع الله، فإذا حضرت مع الله عرفت كيف تخلص له. إذا حضرت معه وأنت تعلم أن الله مالك الملك، وأن الله بديع السماوات والأرض، وأن الله بيده ملكوت كل شيء، وهو معك بعظمته وقدرته وعلمه وسمعه وبصره، فمعنى ذلك لا تغيب عنه طرفة عين، فكيف تعمل عملا بغيره؟ كيف تتوجه إلى عمل وهو يراك تتوجه إلى عمل تريد به سواه؟ فلذلك قلنا بأن المخلص هو من فني الوجود من وجوده، فني الوجود بما فيه من مخلوقات وموجودات وبما فيه من علوم وفنون وبما فيه من مال وغير المال، ولم يبق في الوجود إلا الله. فهو الذي تحقق المخلص، هو الذي تحقق بقول الله تعالى كل من عليها فان، يرى بعين الحقيقة فناء الكون كله، يرى بعين الحقيقة عدم وجود أي موجود في هذا الوجود. فإذا كان أنت وحدك مع الله، ما في غيرك، أنت معه، كيف تعمل له؟ إذا كنت وحدك معه كيف تخاطبه؟ كيف تناجيه؟ كيف تعمل معه؟ كيف تمد يدك إليه وحدك أنت معه؟ إذا بتصير هالحالة معك أنت مخلص، وإذا شايف العباد وشايف الناس وهذا كبير وهذا عظيم وهذا فأنت عم تنظر إلى عظمة الناس ونسيت عظمة الله، هذا اسمه مرائي وليس بمخلص. والفرق بين الإخلاص والرياء، الرياء يحبط الأعمال كلها، والإخلاص يحيي الأعمال كلها. الإخلاص يجعل قليلك كثيرا، يجعل تسبيحتك خير من ملء السماوات والأرض، والرياء يأتي على أعمالك التي تزن الجبال فلا يبقي منها أثر. هذا الفرق بين الرياء وبين الإخلاص. فالرياء محو العبادات والطاعات وإن ملأت الأرض والسماوات، والإخلاص توسيع وتكبير العبادات والطاعات حتى تكون الذرة أعظم من السماوات. فما في نسب إذن في الحياة بين الرياء وبين الإخلاص. فيا ترى المسلم هل يطيق هذا السر الإلهي؟ هذا لا يطيقه إلا من أكرم بمحبة المخلصين ومجالسة المخلصين، ثم ذكر الله ذكر الإخلاص فهو الذي يستطيع حمل هذا السر. فإذا كان الإخلاص سرا من أسرار الله، المطلوب بالمسلم والمسلمة أن يبذلوا حياتهم ليحصلوا ولو جزء من هذا السر. وإذا عاش الإنسان 60 سنة وأدرك جزءا من هذا السر فقد أدرك عظمة الوجود كله، الدنيا والآخرة. ولو عاش الإنسان 1000 سنة ولم يدرك هذا السر فليس له في هذا الوجود ولا في ذلك الوجود مكان. سر الإخلاص، سر الإخلاص أن لا تجد معك غير الله، وأن لا تمن لغير الله، ولا تشهد غير الله، ولا تسمع من غير الله، ولا تدعو غير الله. إذن الله هو سر هذا الوجود، الله نور هذا الوجود، الله روح هذا الوجود. فخذ من هذه الروح وهذا النور ما يسع إناءك. فشوف إناءك واسع ولا ضيق، لهذا بتعرف شو عندك من الإخلاص. وفي واحد إناءه بيحمل كاسة ماء، واحد إناءه بيحمل إبريق، واحد إناءه بيحمل نهر، في واحد إناءه بيحمل السماوات 7 والأراضين 7 والعرش معه. ما وسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. فعلى حسب سعة الإناء تستطيع تأخذ من هذا السر الإلهي في هذا الوجود. فمتى يتوسع القلب، متى يتوسع القلب حتى يستطيع أن يضم الوجود بما فيه؟ بعد ما بيملئ القلب بيمتلئ بالوجود بيفني الوجود كله. ضع على هذا الوجود الأرض والسماء، ضع عليها اسم الله فيذوب الكل ويبقى الله. اسم الله يذيب كل الوجود ولا يبقى إلا اسمه الكريم. كل من عليها فان ويبقى، ويبقى اسم ربك، وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فإذا الكل فان، واسم الله هو الباقي، نور الله هو الباقي. فالذاكر هو الذي يفنى باسم الله ويفني باسم الله ما تعلق به قلبه، يفني باسم الله ما مالت إليه نفسه. فلا موجود إلا الله الموجود. هذا الذكر. لذلك نقول أصل كل معصية، أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، الرضا عن النفس. متى رضيت عن نفسك دخلت في الحجاب عن الله، دخلت في البعد عن الله، دخلت في الطرد عن حضرة الله. متى رضيت عن أعمالك أو عن طاعاتك فأنت محجوب عن الله، لأنك لست بمخلص. المخلص لا يرضى عن أعماله، لأن الأعمال ليست هي منك، ما هي منك، الأعمال هي فضل من الله عليك. فإذا كان فضل من الله تفرح بالطاعات لتوفيق الله لك، لا تفرح بالطاعات لعملك لها. فإن فرحت فتفرح بتوفيق الله لك، أما إذا فرحت لأن الطاعات هي جزء من عملك أو أنت قمت بعملها فأنت مغائي ولست بمخلص، لا ظاهرا ولا باطنا. هذا في الطاعات فكيف إذا كانت الذنوب؟ إذا فعلت الخطيئة أنت غافل عن الله، إذا عملت الناقصة أنت غافل عن الله، إذا وقعت في مخالفة أنت غافل عن الله، لأنك لست بحاضر معه ولست بعارف لعظمته. فالمؤمن هو الذي لا ينظر إلا إلى الله حيثما التفت، ومع الله حيثما كان، وإلى الله حيثما اتجه، ومن الله حيثما طلب. هذا الذاكر لله حق الذكر. فلذلك لا معصية ولا غفلة ولا شهوة ولا رضا عن عبادة ولا رضا عن طاعة ولا رضا عن عمل إلا إذا كان توفيق الله حليفه. فبدك تشوف التوفيق الإلهي هو المسير إليك، توفيق الله هو الجاذب إليك إلى الله. ومتى رأيت أن نفسك غفلت عن الله طرفة عين، أو التفت عن الله طرفة عين، أو مددت بصرك إلى غير الله طرفة عين، فأنت بعيد عن سر الإخلاص. مما أوحى الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى زينة أهل الشرك والكفر، خشية على حبيبه ونبيه أن ينظر إلى زينة الدنيا، قال له: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. زهرة الدنيا فتنة فلا تلتفت إليها. فهذه من حرص الله على نبيه أن ينشغل بشيء من الدنيا، قال له: لا تلتفت إلى الدنيا ولا طرفة عين مهما تزينت. وسيدنا إبراهيم أثبت الإخلاص عندما قابله جبريل وهو في هوية المنجنيق إلى النار: هل لك من حاجة؟ جبريل ابن هيما كريم، جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مع هذه الأعظم، أمين سر الله على وحيه: هل لك من حاجة؟ ما شاف جبريل، قال له: أما إليك فلا، أما إليك فلا. من جبريل ما بده حاجة من جبريل، لأنه يرى الله أقرب إليه من جبريل. قال: إيه، سل ربك، سل ربك متى غفلت عنه ومتى غاب نظره عني حتى أسأله، حسبي من سؤالي علمه بحالي. فإذا عليم ولا تخفى عليه خافية. فلما أخلص لله هذا الإخلاص تخلص من عذاب النار. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. فمن أخلص فقد تخلص، من أخلص لله تخلص من علائق الشبهات في الحياة ومن علائق الميول إلى الحياة. هذا الإنسان الذي يخلص. ومن أخلص نمى الله كثيره ووسع الله صغيره وجعل ذرته مجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل، أخلص دينك يكفيك العمل القليل أو القليل من العمل، هذه رواية وهي رواية. أخلص دينك، فإذا أخلص دينك، النبي قال على سيدنا معاذ: أخلص دينك يكفيك العمل القليل، عمل قليل، تسبيحة واحدة مع الإخلاص خير من ملء السماوات والأرض من عمل فيه رياء. والرياء والإخلاص حالة نفسية، ما هي جسدية، حالة قلبية، ما هي بدنية. فالإخلاص إذا مالت نفسك ولو طرفت عين إلى رؤية الغير أو مدح الغير أو نظر الغير أو من أجل خاطر الغير أو من شان ما يزعل فلان أو من شان فلان يجي لعنا أو كل واحدة من هذول فيها رياء. تعمل لله من غير رؤية الغير، فإن أردت عملا لا تقول هذا لله ولوجوهكم، فإنه لوجوهكم وليس لله منه شيء. هذا مشان خاطرك، لو هذا مشان خاطره الله ما له شيء فيه. ولا تقول هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. والأخي مشان أهلنا ما يزعلوا، مشان أهلي ما يزعلوا، مشان أرحامنا ما يتأثروا، فهذا العمل للأرحام وليس لله. فالنبي عم يعلمنا أسرار الإخلاص، أن لا تقصد به وجه الغير، ولا أن تطلب به ثناء الغير، ولا مشان خاطر الغير. أنت تعمل لله وحده، فاعمل لله، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. اعمل لله خالصا وتقرب إلى الله مخبتا، واسأل الله مفتقرا، وقف على أعتاب الله متزللا، ولا تلتفت إلى الغير، يكتب لك الإخلاص في عملك كله. فإذا كان المسلم بده يصير من أهل الإخلاص، بده ينسى الكون والوجود. هذا شيء صعب عليكم، هذا صعب، هذا البحث لازم يكون مع غير، لكن أرجو الله أن تكونوا أهلا له. المفروض أنا أن أوجهكم لكل شيء، وأنتوا أسألوا الله أن الله يلهمكم الصواب، الله يرزقكم الإخلاص بسر الإخلاص. اللهم إنا نسألك الإخلاص بسر الإخلاص، واجعلنا اللهم مع المخلصين بسر المخلصين. فالإخلاص كتعريف آخر بالنسبة له، لا تفرح بالطاعة، لا تفرح بالطاعة لأنها ظهرت منك، وافرح بها لأنها هديته إليك. افرح بالطاعة لأنها هدية منه إليك. وين نص هالعبارة في القرآن؟ بالقرآن في نص لها هالعبارة، نصها في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أما أن تفرح أنه أنت عملت اليوم، ذكرت والله أنا اليوم ذكرت نص ساعة، أنا اليوم ذكرت ساعة، والله أنا اليوم عملت درس، والله أنا اليوم كذا، أنت طلع لبرا، لا أنت ولا عملك مقبول يا مسكين. أنت ذكرت، أنت صليت، أنت فزيت قيام الليل، طلع لبرا، أنت ما خرج أن تكون في مصاف المقربين. لك قل بفضل الله، قل الله وفقني، الله ألهمني، الله هو الذي يسر لي الطاعة، أما أنا فلا طاعة ولا عبادة، إن أنا إلا مذنب مظلم خطاء، ليس لي أهلية أن أقف على باب الله. هو الذي قبلني بفضله، وهو الذي ألهمني بجوده، وهو الذي دعاني بكرمه، وهو الذي أوقفني بين يديه بكرمه هو. أما أنت ما في لك شيء. هذا المخلص في العبادات، ذرة من أعمال أهل القلوب توازي عمل الثقلين، ذرة. إن أعمالهم ما هي أعمال الأجساد، أعمالهم أعمال القلوب. ويا أسف لمن لم يعرف أهل القلوب، يا أسف لمن نظر إلى أهل القلوب كنظروا إلى العامة. هذا المسكين ما عرف حقيقة أهل القلوب، ولا عرف صلتهم بالله، ولا عرف فضل الله عليهم، ولا عرف صفاء قلوبهم معه، ولا عرف أنس أرواحهم به. ما عرف. أما يعامل الجوهرجية بمعاملة الحجارين والفلاحين، هل هذا في وعي؟ هذا تكون في عقل يلي عم يعامل الجوهرجي بمعاملة الفلاح أو معاملة فحام؟ فيا ابني أهل القلوب إلو الحال مع الله غير الناس، أهل القلوب إلو صلة بالله غير الخلق. للناس حال المقبلون عليه يا ابني، وله حال، فإذا ما عرفان حالهم أقل ما يكون استسلم إلهم، أقل ما يكون إنقاذ إلهم، وإذا ما كان في توفيق ماذا تفعل الماشطة ما أموش بشع مهما صرحتها ومهما زينتها وشها مثل غوريلا، مهما حمرناها وبودرناها وصرحناها بتصير ملكة جمال يعني. فلا تفرحوا بالطاعات أنها منكم، افرح بالطاعة بأنها هدية منه إليك. لا تفرح بالذكر أنه أنت ذكرت، لكن افرح بالذكر لأنه ذكرك فأجلسك بين يديك. فلو ما ذكرك ما جلست بين إيديه، فافرح بالطاعة لأنه ذكرك فأجلسك بين يديه، ذكرك فأوقفك بين يديه لعبادته، ذكرك فحجب نفسك عن الطعام فصمت بفضله. هذا ما بقوتك ولا بقدرتك، ولو الله عز وجل وكل الإنسان لنفسه لهلك، كان هلك بطرفة عين، لكن بفضل الله. فوين المسلم واحد يلي عم يقول والله أنا قريت، الثاني يقول أنا والله درست، الثالث يقول أنا تعلمت، وأنا وأنا والله وين نسيانين الله وغافلين عن الله. فهذا يعني عمل الرياء، هذا عمل للدنيا وهذا عمل للمال وهذا عمل للجاه وهذا عمل مشان خاطر فلان. وين اللي عم يعمل لله خالصا؟ ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص لله. أما إذا كان لغير الله هذا دين غير خالص ولا ينتفع العبد به. فلذلك لحتى تحسن تصلوا لهالحال في قدامكم بحر بكم تخوضوا، خوض بحر عميق، إذا حسنت تخوضه تصل إلى الإخلاص. هذا البحر أن تخرق من نفسك عوائدها، إذا خرقت من نفسك العوائد خرق الله لك في كونه العوائد. شو عادة النفس؟ بدك تخرقها من غير ما تعطيها حصتها. إذا خرقت لربك من نفسك العوائد خرق الله لك في كونه العوائد. عادة الإنسان بشرب حساب فلان وحساب فلان وهذا وهذا، هي عادة، فخرقها بالتوجه إلى الله. عادة الإنسان بحب مدح الناس، عادة، اخرق هذه العادة بأن تنسى مدح الناس. عادة الإنسان بيتأثر من ذم الناس، اخرق هذه العادة، فلا تتأثر بذم ولا تفرح بمدح ولا تنظر لعطاء، إنما المعطي الحقيقي الله والمانع الله، هذا المؤمن. فإذا كان نطبق هالإخلاص هذا يا هل ترى كم واحد نشوفهم على هالإخلاص؟ شلون كم واحد؟ هذا بده من ذكر لله، بده تفاني، بده توجه، بده استغراق في محبة الله. بدك دائما تكون عايش في السماء ما عايش في الأرض، بدك تكون دائما حاضر مع الله في كل حال، ما حاضر مع نفسك. نفسك لا وجود لها ولا ميل لها ولا حال لها، نفسك دفنتها، تدفنها في أرض الذل بين يدي الله من غير أن ترى لها أثرا، فعندها بيظهر أثر إخلاصها مع الله وقربها إلى الله. أما من لم يدفن نفسه في أرض الذل بين يدي مولاه لا يستطيع القيام بمناجاة مولاه. بدك تنسى وجودك، تنسى أنه أنت موجود، يعني جسد ما في، بدك تحافظ على الروح، ونفخت فيه من روحي، انت هذه الروح. فاذا كان نفخ فيك فبدك تشوفه هو، ما تشوف شيء في الوجود. فما الطعام ولا الشراب ولا اللباس الا نفحة من نفحاته ليكمل وصولك اليه. فهذا ما طعام لغذاء، هذا مشان تقويتك للتقرب اله. فانت شايفه هو يكل بالكل لا يأكل، لذلك تأكل بمقدار ما تستطيع الوصول اليه والتقرب اليه، وترى الطعام فضلا منه، ترى الطعام كرما وجودا منه. اذا كان عرف الانسان هيك فما عاد يتعلق لا بمال ولا بجاه ولا بدنيا ولا بحياة ولا بالتفات ولا كل الامور هي تبقى موجودة، ما في بالوجود الا الله وفقط الله. اما شايف الشيخ زياد، شايف عماد، شايف احمد، شايف المهندسة، شو كلكم انتم وانا معكم فناء في فناء. والذي يفنى منك الجسد، اما الباقي مين؟ الروح. فاذا كلكم باجسادكم فناء وارواحكم مع الله بقاء. فإن كانت الروح عاشقة لله بقيت، وإن كانت الروح غافلة عن الله فنيت مع جسدها، فناء الهوان ما فناء التلاشي، الجسد يتلاشى أما الروح لا تتلاشى، بل تفنى فناء الهوان الذل، يعني ليس لها قرب إلى الله ولا حضور مع الله. فالإخلاص إذا كان سر من سر الله فالمفروض إذا أنت تحافظ على هذا السر إذا أدركته، وإذا ما أدركته لازم تسعى للوصول إلى هذا السر، تسعى أن تكون من أهل هذا السر. هذا لا يمكن إلا بدوام الذكر، فبتشغل وقتك بذكر الله، تشغل قلبك بالله، تشغل توجهك إلى الله. فإذا توجهت إلى الله هذا التوجه جعلك من أهل سره ومن أهل قربه. لذلك صحح عملك بالإخلاص، صحح عملك بالإخلاص، وصحح إخلاصك بالتبرؤ من الحول والقوة. العمل يصح بالإخلاص، صحح عملك بالإخلاص، وصحح إخلاصك بالتبرؤ إلى الله من الحول والقوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني تبرأت إليك من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. فهناك بدك تعمل تصفية أولى وتصفية ثانية. التصفية الأولى تصفية الأعمال بالإخلاص، صفيت بالإخلاص، ما في إلا الله، ما توجهت إلا الله، ما طلبت إلا الله، ولا سألت إلا الله. حال هي إخلاص. صفي إخلاصك، صفي الإخلاص بأن لا ترى لك حول ولا قوة ما عملت، لأن الفضل فضله فضل الله تعالى. ومن رأى الإخلاص في إخلاصه فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. من رأى الإخلاص في إخلاصه، شفت حالك مخلص، أنت أخلصت لكن شفت حالك أنه مخلص، فيا مسكين إخلاصك هذا الثاني بده إخلاص، فمنات إخلاصك طلع ما صحيح. من رأى الإخلاص في إخلاصه فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص، معناتها مهما أخلصت إن رأيت لنفسك في إخلاصك ذرة فإخلاصك رياء لا إخلاص فيه، ما بده يكون إلك ولا ذرة في إخلاصك. يا الله، شيء والله شيء صعب، شيء صعب أنه تحسنوا الطبق، لكن نعمل على قدر المستطاع. هذا مثل ما تقولكم ما ممكن يطبقوا إلا أصحاب القلوب العاشقة لله. فإخلاص فعلت تلوت قرأت لا لا لا لا لله. طيب وعملت لله ما عملنا في عملت لسه عملت في عملت ولا هو الأول والآخر أتبرأ إلى الله من حولي وقوتي ألهمني فذكرت وفقني فأطعت تكرم علي فتعبدت ولولا فضله لما كان في الوجود شيء. تحسن تشوف حالك أنه أنت وجودك فضل منه، وجودك أصل وجودك وأنت بوجودك فضل منه، وحياتك نعمة منه، حياة اللي عايشها نعمة منه، وحركاتك التي تتحركها ما هي إلا كرم من جوده وفضله. فلو رفع عنك جوده أو أبعد عنك كرمه لأصبحت جثة هامدة في الأرض. فوجودك فضل منه، فشلون بتنسب أنه أنت عم تعمين؟ إذا كان أنت كل وجودك فضل منه، ووجودك فضل وروحك فضل، فأنت شو في لك في هالحياة؟ فنيال أهل الإخلاص يا يعني. نيال أهل الإخلاص لأنهم تخلصوا من أسر نفوسهم، وتخلصوا من أحوال أعمالهم، وتخلصوا من صفاء قلوبهم، تخلصوا حتى من صفاء القلوب. هذا المؤمن أما ما دم شايف أنه في لك لسه أنت وجود، ولسه في لك عمل، ولسه في لك فاء، يا مسكين الإخلاص عنك بعيد، الإخلاص عنك بعيد. فيمكن بعض أوقات الإخلاص يدخل، ممكن الرياء بعض أوقات يدخل فيك وأنت في علمك وأنت في درسك وأنت في صلاتك، يدخل الإخلاص إذا رأيت لنفسك وجوه أو رأيت لغيرك نظر، فمسكين أعمالك كلها بتروح. أخلصوا تتخلصوا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، مو لسانه، قلبه، قلبك بده يخلص للإيمان. شلون أخلص القلب للإيمان؟ أن ترى التوفيق من فضله، وأن ترى الإلهام من جوده. قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما. كلام النبي ما أدق ما أروع. وجعل قلبه سليما. من إيه سليم؟ سليم من التعلق بالسوى، سليم من الاعتماد على غير الله. إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سلم من تعلقه بكل الخلق ولا يبقى له تعلق إلا بالله. وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا. متى يصدق اللسان؟ إذا ناجيت الله وأنت معه، ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة. لماذا تطمئن النفس؟ بذكر الله. فنفسك بدها تكون يعني ذاكرة، ولسانك يناجي الله، وقلبك طاهر من السواء. هذا اللي أفلح. قد أفلح دخيل اللي خلق النبي، ما أعظم كلامه. شو هالكلام؟ كل كلمة وما هو هدفها. قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة. أخلاقه كلها مستقيمة. لوين مستقيمة؟ باستقامتها بالتوجه إلى الله وحده. فتقصد بأخلاقك رضاء الله لا ثناء الخلق، وخليقته مستقيمة. وجعل أذنه مستمعة. الأذن عم تسمع. شو عم تسمع؟ عم تسمع تجليات الله، عم تسمع وهو معكم أينما كنتم، عم تسمع وهو أقرب إليكم من حبل الوريد هذا اللي عم تسمعه، فلما عم تسمع وهو أقرب إليكم من حبل الوريد على مين عم تلتفت بقى؟ وعينه وعينه ناظرة لمين؟ ناظرة إلى ملكوته وأنه معه، ناظرة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا النظر، فإذا كان ناظر إلى الله أنه معها كم التفات بتلتفت؟ قال فأما الأذن فقمع والعين مقرة، والعين مقرة بما يوعى القلب. فشو بيوعى القلب؟ العين، العين هي عم تاخذ حتى تعطي القلب. وقد أفلح من جعل قلبه واعيا، صلى الله عليك يا رسول الله. وقد أفلح من جعل قلبه واعيا، فإذا بده يكون قلبك واعي يعي تجليات الله وأنوار الله، فبدك تكون على مستوى الإخلاص الكامل. فصحح أعمالك بالإخلاص، وصحح إخلاصك بإيش؟ بإيش؟ بالتبري من الحول والقوة، تتبرأ إلى الله من حولك وقوتك. لذلك لا ترى لنفسك وجودا. هؤلاء أهل الله اللي عرفوا التعريف عبروا عنها بتعبير، قالوا طريقتنا هذه، طريقتنا هذه لا تصلح إلا لأناس كنست بأرواحهم المزابل. طريقتنا هذه، طريقة الإخلاص، طريقة الوصال، لا تصلح إلا لأناس كنست بأرواحهم المزابل. أني مزابل؟ مزابل الطريق لا يا ابني. عم تجي لعند الشيخ وقلبك مزبلة، قلبك فيه الرياء وفيه الغفلة وفيه الهوى وفيه الشهوة وفيه النفس الأمارة وفيه الميول إلى الإعراض عن الله، 50 مزبلة في قلبك. فالشيخ بيدخل إلى قلبك وبيغسل لك قلبك من هالمزابل ليغرس فيه اسم الله ونور الله، ويقول لك حافظ على ذكر الله لتسقي هذه البذر وهذه الشجرة. فأنت بتسمع منظف الشيخ القلب تطلع ناوي أنه تستقيم، تطلع لبرا ترد تستقيم مع رفقاتك، ترد ترجع إلى ما كنت عليه، تيجي تاني درس، برد تاني درس الشيخ بطهرك بنظفك. لك يا أبي لأيمتى بدنا ننظف لك صحنك؟ أيمتى بدك تحط الأكل وتاكل؟ ما تتوب إلى الله وتستقيم، ما تستغفر وتدرك نقاصك. خلي يوم الأيام الشيخ إذا طهر القلب، إذا وجد طاهر يغرس لك فيه نور الله، يغرس لك فيه اسم الله. أما ما دمت عم تطلع وترد بتتلوى بترد بتجي، لأيمتى؟ إلى حين هرى توبك من كتر ما غسلنا لك إياه. بكرة بتصير بالظلط، بكرة بكرة إذا انهار توبك رح تصير بالظلط. فحافظ على توبك بالطهارة، وقلبك بالنقاء، وروحك بالصفاء، وعشقك بدوام الذكر، حتى تصير أهل لتلبس حلية الإيمان وكشوة الإحسان، ويملأ قلبك نور الحنان المنان. فمتى الإنسان بده يفكر بهالحال؟ الشيخ عم يشتغل، لكن إذا كان الأخ ما عم يوعى والأخ ماله هون، الأخ عم ينظر إلى ألفاظ ما عم ينظر إلى تطهير القلب والروح، فهذا المسكين في خسران، ما في فلاح ولا في نجاح. فإذا كان بده الإنسان يصير مخلص، بده أقل ما يكون 40 يوم يواصل، 40 يوم ذكر الله ما ينقطع منك أبداً. 40 يوم تقعد تذكر الله كل صباح، كل صباح أخلص لله بذكرك، اذكر واعلم أن الذكر فضلا من الله إليك وكرم من الله إليك، فتوجه بالذكر إلى الله لتدرك قول رسول الله: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. فالإخلاص بدك تدقق بأعماله. ذكرت لكم عن بعض الصالحين رضي الله عنه قال: بقي 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام بصلاة الفجر. 40 سنة تكبيرة الإحرام ما فات، عم يحصل تكبيرة الإحرام مع الإمام. فيوم من الأيام تأخر لوضوء أو تأخير، قال فقال في نفسه: الآن يقولون تأخر، هلا بيقولوا تأخر، ما في بالعادة. فلما حكى هالكلمة بنفسه هلا بيقولوا تأخر، هالكلمة هي، قال أعوذ بالله، إذا أنا عم أروح على الجامع وصلي مشان ما يقولوا تأخر، فعملي كله رياء. إذا فبكى على نفسه وقضى صلاة 40 سنة، قضى صلاة 40 سنة. هذا شو؟ هذا مر خاطر بقلبه انه هلا بيقولوا تأخر، ايه وين هذا الإخلاص؟ فمنقضي صلاة 40 سنة، ايه بدنا صلاتنا كلها وين صفيان ابن؟ هذا الإخلاص. فأن تخلص أن لا يكون في قلبك انشغال ولا التفات يا ابني، ولا تشوف أنه العمل عملك، العمل هو فضل الله تعالى. فلذلك اعملوا لله وإياكم أن تعملوا للخلق. العمل من أجل الناس شرك. إذا عم تعمل مشان الناس تشوفك، العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. والإخلاص أن يعافيك الله منهما. لا تعمل للناس ولا تترك للناس، إنما تعمل لله وتترك لله، تحب لله وتبغض لله، تسعى لله وتفر من الله إلى الله، نهرب من الله إلى الله، نفر من غضبه إلى رحمته، من عذابه إلى مغفرته. هذا المخلص، هذا طريق الإخلاص. والإخلاص النبي عليه الصلاة والسلام مرة ذكره لنا بتعبير حتى يكون الإنسان منتبه. بعض أوقات إخلاصك بنحط بقالب الطاعة، الرياء بنحط بقالب العبادة والطاعة، أنت ما بتعرفها بتفوت عليك. النبي ذكر لنا قصة العابد الذي أراد قطع الشجرة. عابد من العباد بلغه أن شجرة تعبد من دون الله، فغار على دين الله، حمل الفأس قال له روح اقطعها وخلص الناس من عبادتها. بالطريق طلع له مين؟ طلع له الشيطان. وين رايح؟ قال له في شجرة تعبد من دون الله، رايح بدي اقطعها. قال له انت شو دخلك فيها؟ انت الله شيء؟ قال له لا معاذ الله. ايش دخلك فيها؟ قال له الله عالم فيها ولا ما عالم؟ بلى، اذا الله عالم كان الله بيحرقها، لو ما بده اياها تعبد كان الله حرقها، كان بينزل صاعقه من السماء بكسرها بيحرقها، كان بيصف عمر اللي بيعبدها. انت شو دخلك؟ قال له انا مؤمن، والمؤمن لازم يزيل المنكر، وهذا منكر ولا ارضى به. قال له ارجع احسن لك، برجع ما برجع اتخانق هو والشيطان. فغلب الشيطان وأراد ذبحه. الشيطان قال له رجائي هالمرة سامحني فيها، خلط ما بيت حاشا. لما فز عنه فز الشيطان قال له ما بخليك تروح. قال له لك أنت واحد فقير وواحد درويش، والعبادة عبادة الله، انت ما تتوجه الى الله بعبادتك، شو بدك بالخلق؟ الله عز وجل قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولا الا للناس؟ قال له لا الا ليعبدون. قال له انت بتتعبد لله، شو بدك بالخلق؟ قال له بس انا مؤمن بدي زين المنكر. قال له لك هاد، قال له لو اراد الله ان لا تعبد هذه الشجره لما ابقى. فلذلك احسن لك رجاء. قال له ما برجع، اما قال لك رجاء ما برجع، رد اتخانقوا، رد الشيطان، حط الشيطان تحته مره ثانيه لحيد له رمى. قال له خلاص صيب ثاني وسامحني. فز لما فز قال له لا انت تفهم معي بالعقل، لا تكون احمق، خلينا نفهم بالعقل، انت ما فقير؟ قال له بلا فقير. ومارك درويش؟ قال له بلا درويش. قال له طيب انت هلا لو كسرتها لو قطعتها تستغني؟ قال له لا. قال له طيب لو قطعتها ما بيعبدوا غير الشجرة، ما في شجرة كتير، شو بدك تقطع شجرة تكون انت كلها؟ بيتركوا الشجرة بيقعدوا شجرة غيرها، يعني شو بدك تشتغل حفار طول عمرك كسر بدون فائدة؟ شو رأيك يا درجاء؟ وبدل ما تكسرها كل يوم بتلاقي دينارين تحت المخدة تبعك، كل يوم تحط لك دينارين تحت المخدة وانت فقير، يعني استغني شوية عن عبادة، عن سؤالك للناس وحاجتك. وإذا الله ما بده إياها الله بينزل بحرقها. قال له وإذا ما لقيت الدينارين؟ قال له هذه الساعة أعطاها. فكر إنه والله صحيح، إذا أعطاناها بيعبدوا غيرها، ولو الله ما بده إياها ما بتكاها كان حرقها. شايفين من إجا الشيطان اليوم؟ رجع أول يوم شاف دينارين، ثاني يوم رأى دينارين، ثالث يوم شاف دينارين، رابع يوم ما في شيء. يخرب بيته، ضحك علي والله لروح أعطاها. طيب حمل الفاس وراح. رايح ليش رايح؟ رايح لالله؟ رايح للدينارين صار. فشوف ما تتلبس العبادة بنظرة، هذا تلبست العبادة باسم الدنيا باسم العبادة. حمل الفاس وطلع، طلع له الشيطان بالطريق. وين رايح؟ قال له رايح اقطع الشجرة، كذبت علي وخدعتني، بدي اقطع الشجرة. قال له ارجع، ارجع واكسب حالك، ارجع وإلا قطعت رأسك بفأسك. جاء ما بتحسن تقطعها، لا بدي اقطعها، ما بتقطعها غلبه. عمل له هيك الشيطان رمى تحته، وقعد على صدر الشيطان وبدي يقطع له رأسه بالفاس. قال له انا عافيت عنك اول مرة، طيب انت يافي عنك؟ قال له عافيت عنك، قوم رجع لبلدك. قال له ما برجع بدي اقطعها، ردت غلبه ورد رمى الشيطان. ثلاث مرات الشيطان رمى، قال له بترجع ولا اكسر راسك بهالفاس هلا؟ قال له والدينارين؟ قال له ولا دينار. قوم جاء. قال له طيب بس بدي اسالك، ليش اول مره غلبتك ثلاث مرات انت هلا غلبتني؟ قال له اول مره لما كنت رايح رايح لله فكانت قوه الله معك، وقوه الله لا يطيقها بشر، فلذلك غلبتني ثلاث مرات. كان غضبك لله كانت قوة الله معك، لكن هلأ غضبك للدينارين تخلى الله عنك، وإذا الله تخلى عنك فأنت ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، ما بتحسن توقف أمامي، رجع أحسن لك. النبي ليش حكى هالقصة للصحابة؟ عشان نعرف أنه بعض أوقات تتلبس الدنيا باسم الدين. أنت يعني تقول أنه مشان الدين، أما هو الحقيقة مشان إيه؟ مشان الدنيا. فبده يكون أصل الطلب من جوا خالص لله، ما يصير فيه انشغال بغير الله أو التفات لغير الله. فمن الإخلاص الإمام الشافعي له كلمة رضي الله عنه وأرضاه قالها له مالك، قال مالك للإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال اجعل عملك دقيقا. شو الدقيق؟ أبو محمد طحين الناعم الدقيق الطحين الناعم. قال له اجعل عملك دقيقا وعلمك ملحا، يعني العلم بده يكون قد الطحينة؟ لا، شوية علم بيطيب لك الطعام. اجعل عملك دقيقا وعلمك ملحا، فيساوينا الدقيق ويساوينا العلم ملح. إيه شو بدنا نساوي؟ بدنا نخبزه. قال إيه؟ واخبزه بتنور الإخلاص، حريق علمك وعملك بالإخلاص لله حتى يطلع خبز بيطيب وبيغذي. وإلا إذا أكلت عجين شو بيساوي؟ بيوجع البطن. وإذا أكلت طحين بيوجع البطن. خبزه بتنور الإخلاص، حط له النار، اشوي علمك وعملك، شويهن حتى يطلعوا خبز تحسن تتغذى فيه بالحياة. يعني لا يغذي العلم والعمل إلا الإخلاص. الله يرضى عنهن ما أحلاهن، هي إخلاصهم. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه كان لا يعلم من لم يقم بالليل، أي لازم أنا أتخذها درس. من لم يصلي قيام الليل كان لا يعلمه رضي الله عنه وأرضاه. فبات عنده يوما أبو عصمة. أبو عصمة كان من العلماء، بات عند الإمام أحمد، فوضع له الإمام الماء في الإناء، حط له إبريق المي مشان يفيق يتوضأ. ثم جاء الإمام أحمد قبل الفجر فوجده نائم قبل الصبح لساعته نائم، فأيقظه وقال تطلب الحديث وليس لك تهجد، تطلب الحديث وليس لك تهجد، اذهب من حيث جئت. حرم العلم وحرم التعلم لأنه لم يكن من أهل الإخلاص في ظلمات الليالي. الإخلاص أن تستيقظ في ظلام الليل وتتوجه إلى الله بمفردك، هذا من الإخلاص. والمال قيام ليل هذا مال إخلاص. هلا الله يرضى عليكم، في أهل الكسوة من أهل الإخلاص، الله يرضى عليهم، جايين من الفجر، من قبل الفجر، هي قيام وقت السحر. يعني أهل كفر بطنا جايين للصبح، أهل الست جايين، الله يرضى عليكم، الله يتقبل منكم. الحجر الأسود جايين من الفجر، فمعناته أنتم فايقين كلكم من قبل الفجر، فمعنى ذلك فايقين ولو بالطريق صليت قيام الليل، معناتها قائم. وفي من جوار المسجد من الإقراب على الجامع ما صلوا نجوا، ما أجوا. هذا شو لازم نعلمهم؟ لازم نقول له ما دام ما عم تصحى تطلب الحديث، تطلب الإخلاص، تطلب القرب إلى الله والوصول، وليس لك تهجد، اذهب من حيث جئت. هيك لازم نعلم. لذلك بدنا ننظر الإخلاص، هذا السر الإلهي، بدنا نبذل الجهد لنحققه في قلوبنا وفي أعمالنا، عملا لعلنا أن نكون من أهل هذا الحديث يلي رح أختم لكم الدرس فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للمخلصين، طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى، طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. طوبى، أي طوبى وين؟ شجرة في الجنة. طوبى يعني لهم هذا المقام، للمخلصين تنجلي عنهم أولئك مصابيح الهدى. النبي سماه مصباح، لك مصباح الهدى، بتلاقي المصباح أنت بتشوفه مطفي، النبي ساواه مصباح. المصباح يضيء ولا بينطر منطفي؟ الله يرزقنا الوفاء. أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. فإذا الفتن تنجلي عنهم فهل يقعون في مخالفات شرعية؟ الله يصحح تفكيرنا، يصحح إيماننا بمحبة أهل الله. أسأل الله أن تكونوا أهلا للإخلاص، وأن يجعلني وإياكم من أهل الإخلاص، ويثبتني وإياكم على الإخلاص، وإن كان شيء صعب لكن وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا تعريف الإخلاص، أما التفاصيل الدقيقة نطلع بعدين ما في شيء. خلينا على التعريف وطبقوا التعريف بيمشي الحال. خلي الإخلاص كل واحد كي يرجعوا يقروه، هذا لازم ينوجد عند كل واحد منكم، أنه هذا سر حياتي، سر العبادات. عما تطلعون. هذا سمعوا للمشايخ، سمعوا للعلماء، سمعوا، خلي الكل يسمع بيعرفوا. أنا في حلب حكيت كم كلمة، اجتمعت مع واحد من الصالحين، كان معي حسن الحمد لله عليه، كم كلمة حكيت، هو ابن طريق وزافر وصوفي، قال لهم عينكم هاي الشيخ يتكلم بالحقائق، ما هيك حسن؟ يتكلم بحقائق، ما كلام، حقائق في شيء، بيعرف قيمة الكلام من اللي بيعرف السلوك. وانتوا عم تسمعوا ما درستوا، الله يتمم بخير. السادة بيعني بده من العلماء المتمكنين يسمعوا في الدرس، سمعوا وشوفوا، الله يعرفني ويعرفكم، يجعلها خالصة لوجه الله. والحمد لله رب العالمين. إلى صلاة الضحى لما عند الشيخ. يا أبو منسى اسمه، لا لا نسيت اسمه، أبو مأمون. يا أبو مأمون، أبو مأمون.